إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نتوقف مع عالم من علماء الأزهر الشريف، قدم العديد من الأحاديث الدينية عبر الإذاعة المصرية وبخاصة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكان له صوته المتميز معتمدا على حنجرته القوية، وقدم العديد من الأحاديث الدينية حول الحج والعبادات والصلاة والعلاقات الأسرية ومشكلات الحياة الزوجية. قدم العديد من القضايا بأسلوب مبسط معاصر. إنه فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري. يعتبر فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري من علماء الدين الإسلامي الذين أثروا الحياة الدينية وتركوا بصماتهم عليها رغم رحيلهم، فهو باحث مدقق له رصيد كبير من العلم والمعرفة، وهو قاض منصف لا يخاف في الله تعالى لومة لائم. أفكاره تتميز دائما بأنها مستنيرة ومتجددة، وقد حاول فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري أن يتعلم اللغة الفرنسية إلا أنه لم يوفق، فاتجه إلى تعلم اللغة الألمانية بنفسه، واستعان في ذلك بالقواميس وبمساعدة بناته التي يدرسن حين ذاك بالمدارس الألمانية التي أجادها وأتقنها حتى عام 1939. فلنستمع الآن إلى جانب آخر من أحاديثه من خلال هذا البرنامج الشهير مع فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. البرامج القرآنية تقدم الحياة من القرآن الكريم، سلسلة قرآنية يومية يقدمها لكم عبد الخالق محمد عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم من البرنامج مسجلة مع فضيلة المرحوم الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري، وهي من سلسلة أحاديثه في رعاية الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال سبحانه في السورة نفسها: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. كانت المرأة فيما سلف مستذلة مهينة ومستعبدة مهضومة الحقوق مادية كانت أو أدبية، وقد لا يحترم حقها في الحياة وقد تكون متاعا موروثا. وإذا كان التاريخ قد عرف من النساء بعض البارزات والمتسلطات فما كان ذلك إلا في ندرة بالغة، وما كان إلا من فلتات الأوضاع أو عن ضرورة من الضرورات أو عن ضعف وتخاذل فشى في محيط بعض الرجال. وكان من أظهر ألوان الجور على المرأة حرمانها من الإرث، لا حق لها في ميراث أحد، لا ترث والدا ولا والدة ولا ولدا، ولا ترث زوجا ولا قريبا ولا وليا، وكانت كل الأمم في هذا على سواء. فكان العرب على وفق حياتهم ونزعاتهم لا يورثون إلا من ركب الخيل وطاعن بالرمح وحارب بالسيف وحمل العشيرة وأحرز الغنيمة وقر الضيف. وكان مما شاع من أمثالهم عن المرأة قولهم: نصرها بكاء وبرها سرقة، حتى إذا جاء الإسلام بنوره وهداه نزلت شرعة العدالة الاجتماعية، شرعة العليم الحكيم، فقررت لها الحقوق التي تلائمها كاملة غير منقوصة، فأبرزت كيانها ومكنت وحمت استقلالها ورفعت مكانتها وكفلت لها المساواة العادلة التي تعطي كل امرئ الحقوق التي تلائمه وينبغي أن تكون له في عدل ونصف، فلا وكس ولا شطط. فنزلت الآية الكريمة الأولى تسوي بين الرجال والنساء في أصل الميراث، وتقرر أن لكل منهم قسما وحظا فيما يتركه الوالدان وما يتركه الأقربون الذين يكون بينهم توارث، وتقرر هذه الحقوق في كل تركة قليلة كانت أو كثيرة، وجعلت هذا النصيب لكل وارث من الرجال والنساء حصة مفروضة واجبة الأداء من حقه أن يحوزها وألا يستأثر بها أحد دونه. والآية الكريمة لم تنزل إلا بذلك، ولم تبين مقادير الأنصباء، وإنما بينتها آي المواريث التي نزلت بعدها وكانت في السورة نفسها. وإذا كان نصيب الأنثى في كثير من الأحوال نصف حظ الذكر، فما كان ذلك إلا مراعاة لأعباء الرجال المالية العامة والخاصة التي لا يتحملها النساء، ولأوضاع الحياة الاقتصادية ولاعتبارات أخرى يطول سردها وتفصيلها، غير أن ذلك لم يكن امتهانا للأنوثة ولمجرد أن الوارث أنثى، وما كان إلا لاعتبارات حقة يجب عدلا أن تراعى، وهي اعتبارات كما قضت بالتفاوت أحيانا قضت بالتسوية أحيانا أخرى، فالوالدان إذا ورثا بالفرض وحده تساوى نصيباهما، والإخوة لأم إذا ورثوا تساوى حظ الذكر وحظ الأنثى، وقضت في أحوال ثالثة بميراث الأنثى دون نظيرها من الرجال، فمن مات وليس له إلا جده لأمه وجدته لأمه استحقت هذه الجدة كل ميراثه. وإذا قامت نهضة الإصلاح العادل الشامل في واحد من المجتمعات لم يخلو ممن يمتد طرفهم إلى حظوظ غيرهم ويتمنون أن يكونوا أمثالهم غير قانعين، تلك سنة الله في عباده شهدها القديم وشهدها الحديث، وكذلك كان حال بعض النساء في عصر الرسالة وفي مواطن عدة، كان منها أن نساء لم يقنعن بما فرض الله لهن من ميراث، ورأينا أن في ذلك تفضيلا للرجال عليهن، وتمنينا أن يكن مثلهم في هذا وفي غيره، فنهى الله سبحانه عباده أن يتمنوا مثل هذا التمني نهيا عاما في كل شيء، ونبأ الجميع أن ما شرعه لهم وما كان لبعضهم من فضل وزيادة كان من الحكيم الخبير الذي أحاط بكل شيء علمه، وأن أبواب الأعمال وكسب الخير مفتحة للجميع، وأن أنعم الله لا تحصى وخزائن فضله لا تنفد، فليقلعوا عن التمني والنظر إلى حظوظ الآخرين وليعملوا صالحا وليسألوا الله من فضله فإنه ذو الفضل العظيم، إن هذا لأدب رفيع للمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله. إخوة الإيمان والإسلام، حاولنا أن نبحث في مولد فضيلة الشيخ محمد أحمد الفرج السنهوري، فتوصلنا إلى أقرب تاريخ، وهو أنه ولد في الرابع من شهر يناير من عام 1891 بقرية المندور بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. وقد تخرج فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري في مدرسة القضاء الشرعي، وحصل على العالمية في عام 1917. وكان فضيلة الشيخ فرج السنهوري أول دفعته، وبدأ حياته قاضيا شرعيا، ووصل إلى منصب نائب محكمة الشرعية العليا، وقد تولى منصب وزير الأوقاف في الأربعينيات. وفي 12 من شهر إبريل من عام 1950 صدر مرسوم ملكي بإحالته إلى المعاش قبل أن تنتهي مدة خدمته بثمانية أشهر فقط. فلنستمع الآن إلى حديث آخر من أحاديث فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر مأخوذ من الكثرة، والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثرة. والكوثر الذي أعطاه الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الخير الكثير الذي أفاضه سبحانه عليه في الدنيا وفي الآخرة من الهداية ونور الإيمان والنبوة والقرآن وسائر المعجزات والخلق العظيم ورفع الذكر والحوض والشفاعة وغير ذلك مما يخطئه العبد. وأشهر ما قيل في تأويل قوله تعالى فصلي أنه أمر بالصلوات المفروضة أو بصلاة يوم النحر أو بصلاة الصبح بالمزدلفة. وفي تأويل قوله تعالى وانحر أنه نحر النسك أو أنه نحر الأضحية. والشانئ هو المبغض، وللأبتر في اللغة معان كثيرة تدور كلها على معنى القطع، والمراد منه في السورة الكريمة المقطوع عن فضل الله ورحمته بمحادته لله ولرسوله. ذهبت طائفة من أئمة الدين إلى أن الأضحية واجبة على من كان ذا سعة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى فصل لربك وانحر، كما استدلوا بكثير من الأحاديث. والأكثرون على أنها قربة أكيدة وطاعة مسنونة، لكنها ليست بواجبة إلا أن تكون منذورة أو واجبة الإعادة. وأكثر أهل العلم على أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز. ومن الأئمة من قال إن الأضحية تكون بكل حيوان يؤكل لحمه كان ذا أربع أم كان ذا جناح كالديكة والطير. ويجزئ في الأضحية من الضأن ما كمل له ستة أشهر فما فوقها لا ما دونه، ومن المعز ما كملت له سنة فما فوقها لا ما دونه، ومن البقر ما كمل له سنتان فما فوقهما لا ما دونه، ومن الإبل ما كمل له خمس سنين فما فوقها لا ما دونه. والواحد من الضأن ومن المعز لا يجزئ إلا عن واحد إلا أن يضحي به الرجل عن نفسه وأهل بيته فيجزئ عنهم. والواحد من البقر ومن الإبل يجزئ عن سبعة وإن لم يكونوا أهل بيت واحد أو كانوا غربا. وأيام الأضحية هي يوم النحر واليومان التاليان له، ويبتدئ وقتها لأهل الأمصار بعد أن تتم صلاة العيد أو بعد أن يمضي ما يكفي لإتمامها، ولغيرهم من طلوع الفجر الصادق يوم النحر. ومن ذبح أو نحر قبل أن يدخل وقتها يقتها وهو يريد الأضحية لم يجزه ذلك، وهو لحم قدمه لأهله ويجب عليه أن يعيد أضحيته في وقتها. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ فقال: سنة أبيكم إبراهيم. وقد يكون في هذا إشارة إلى بداية هذه السنة وما قصه الله سبحانه عن إبراهيم عليه السلام وولده في قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الآيات. وسنة أبي الأنبياء والمسلمين هذه التي شرعت لنا من أفضل أنواع الخير الذي يعود على الكثيرين، يعود على الأهل والولد وعلى الجار والصديق وعلى البائس الفقير، وهي شعار فرحة في عيد ركن من أركان الإسلام ورمز متجدد يذكرنا على الدوام بما يسبغ الله سبحانه من أنعمه على من ابتلاه ربه البلاء العظيم فامتثل أمره ورضي وسلم وصبر وصابر فكان من المحسنين. فمن ابتلاه الله سبحانه أشد البلاء فلم يأخذه غضب ولا سخط، وتحلى بالصبر واعتصم بالرضا والتسليم، استحق ما وعد الله به المحسنين من إزالة الغمة وكشف الكربة وما أعده من الجزاء الأوفى للصابرين. إن في هذه الذكرى المتجددة لأفضل ما يهذب النفوس ويرتفع بمستواها الروحي ويربيها على أفضل الخلال التي تكفل للناس الخير والفلاح. والسلام عليكم ورحمة الله. إخوة الإيمان والإسلام، حاولنا أن نبحث في مولد فضيلة الشيخ محمد أحمد الفرج السنهوري، فتوصلنا إلى أقرب تاريخ، وهو أنه ولد في الرابع من شهر يناير من عام 1891 بقرية المندور بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. وقد تخرج فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري في مدرسة القضاء الشرعي، وحصل على العالمية في عام 1917. وكان فضيلة الشيخ فرج السنهوري أول دفعته، وبدأ حياته قاضيا شرعيا، ووصل إلى منصب نائب محكمة الشرعية العليا، وقد تولى منصب وزير الأوقاف في الأربعينيات. وفي 12 من شهر إبريل من عام 1950 صدر مرسوم ملكي بإحالته إلى المعاش قبل أن تنتهي مدة خدمته بثمانية أشهر فقط. فلنستمع الآن إلى حديث آخر من أحاديث فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الذل بالكسر اللين والانقياد، وهو ضد الصعوبة والاستعصاء. يقال دابة ذلول متى كانت بينة الخضوع والانقياد. وقد جعل الله الأرض ذلولا لعباده، مهدها لهم فكانت سهلا طيعة لإرادتهم، يزرعونها فتأتي بما شاء الله من أرزاقهم، ويستخرجون من باطنها ما شاء الله أن يستخرجوا، ويسلكون فجاج سبلها ابتغاء فضل الله. والمناكب جمع منكب، وهو في الأصل مجمع عظم العضد والكتف. والمراد من مناكب الأرض في أحسن القولين جوانبها ونواحيها، فهو كما في قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. والمشي المأمور به ليس مشي اللهو والبطالة، وإنما هو المشي النافع، مشي النظر والتدبر والاعتبار، ومشي العمل والجد والسعي في طلب الرزق. لذا أعقبه الله سبحانه بقوله: وكلوا من رزقه. ونشر يأتي لازما ومتعديا، ومن اللازم نشر الموتى نشورا أي حيوا، ونشرت الأرض نشورا أي حيت وأنبتت. وأهل التأويل على أن النشور هنا بعث العباد، ولو حمل على نشور الأرض وكان المعنى أن على العباد السعي والعمل، أما إحياء الأرض وإنباتها فإلى الله سبحانه لكان معنى مستقيما جيدا. إن الله جلت حكمته جعل الآخرة لنا دار المعاد، وجعل لنا الدنيا دار المعاش أي دار السعي والطلب. وقد حفل الكتاب الكريم وزخرت السنة النبوية بالحض على العمل والدعوة إليه في قوة، العمل للدارين معا. وسنة الله سبحانه في جميع الأعمال هي القصد والاعتدال. لا يطغى معاد على معاش، ولا يبغي معاش على معاد، بل يأخذ كل منهما نصيبه ويوفى حظه، فهما مترابطات. وما الدنيا إلا مزرعة الآخرة والمدرجة إليها، وكل عمل من أعمال الدنيا فيه طاعة وعبادة متى سلمت المقاصد وصحت النيات. وقد امتن الله سبحانه على عباده أن يسر لهم أسباب العمل لدنياهم، وعبد لهم طرق الكسب والسعي إلى معايشهم ودعاهم إليه. وإلى هذا تشير هذه الآية الكريمة، وكذلك قوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، وقوله جل شأنه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وقوله لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، ولن يعرض أحد من القادرين على العمل عن التعاليم الإلهية وعن الهدي النبوي إلا أن يكون متنطعا أو مترفا تافها. أما المتنطع فذاك الذي يقعد عن طلب الرزق زاعما أن العمل والسعي ينافي التوكل على الله، أو يعرض عن العمل ويفرغ للعبادة بحجة أنها أفضل من طلب الرزق. وهذا الذي سماه الفقهاء بحق المتنطع ليس إلا عالة على غيره وآفة من آفات مجتمعه، ولو كان ما يزعمه حقا لكال أولى الناس بفهمه والسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه والسلف الصالح وجماعة المسلمين في العصور كلها. ولو كان هذا حقا ما انتهر ابن الخطاب رضي الله عنه جماعة من المتنطعين سموا أنفسهم المتوكلين، وقال لهم في ملأ من الصحابة كذبتم أنتم المتأكلون، أي آكلوا أموال الناس بالباطل، إنما المتوكل من ألقى حبه في التراب وتوكل على رب الأرباب. إن نزعة هؤلاء المتنطعين ليست إلا جهلا وضلالا بعيدا. أما المترف التافه فهو من آتاه الله المال الوفير عفوا وهو يهمل تدبيره والنظر في أموره ويترك كل شؤونه لسواه، لا يعنيه من الحياة إلا أن يمرح ويحيا كما تحيا الأنعام السائمة، فهو آفة من آفات مجتمعه وحشرات من حشراته الضارة التي تمتص جهود الآخرين، وما عاقبة أمره إلا النفاد والفقر والحسرات. وكم في التاريخ من عبرة. والسلام عليكم ورحمة الله. وما زلنا نتواصل إخوة الإيمان والإسلام مع إطلالتنا حول فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري، فقد اشترك في وضع قانون الأحوال الشخصية وله كثير من المؤلفات الشرعية، وقد نشرت له وزارة الأوقاف كتابين، الكتاب الأول تحت عنوان حاجة المجتمع إلى الدين، أما الكتاب الثاني فيأتي تحت عنوان الأسرة في التشريع الإسلامي. إخوة الإيمان، وقد تعلم فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري في كتاب القرية والتحق بالمسجد الدسوقي وتخرج في مدرسة القضاء الشرعي وحصل على العالمية في عام 1917 وكان قاضيا شرعيا وأنهاها محاميا حتى وصل إلى منصب نائب المحكمة الشرعية العليا، وقد تولى منصب وزير الأوقاف في يوليو من عام 1952. إخوة الإيمان، نستمع إلى جانب آخر من حديث آخر في قضية أخرى مع فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يطلق العهد في كلام العرب على الوصية والعقد والميثاق والأمان والذمة واليمين، والمراد منه هنا ما وصى الله به سبحانه عباده جميعا على لسان رسله من الإيمان به وبكتبه ورسله وباليوم الآخر وبما جاء به الأنبياء من الدعوة إلى الأعمال الصالحة واجتناب الشرور والسيئات. وهذا المعنى يتناول ما أخذه الله سبحانه على أهل الكتاب من الإيمان برسول مصدق لما معهم بينت لهم صفاته، وما عاهدوا الله عليه وأقسموا عليه من نصرته. والأيمان جمع يمين، وهي القسم على أي أمر كان توكيدا له وتوثيقا. والأيمان في هذه الآية تتناول أيمان أهل الكتاب وأقسامهم على الإيمان بهذا الرسول ونصرته. وقوله تعالى يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أي يستبدلون بالوفاء بهذا العهد والبر بهذه الأيمان بدلا خسيسا هو متاع الدنيا، وذلك أكل أموال الناس بالباطل وخيانة الأمانات وحب الرياسة وأخذ الرشوة وما إلى ذلك من الخبائث. والخلاق لغة الحظ والنصيب، ولأهل التأويل في المراد منه أقوال كثيرة أولاها بالصواب أنه النصيب، فهو معناه في لسان العرب لسان القرآن، ومعناه في استعماله عليه الصلاة والسلام كقوله ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم من هذا الدين. ومعنى الآية الكريمة أن هؤلاء لا حظ لهم في خيرات الآخرة ولا نصيب لهم في نعيم الجنة وما أعده الله فيها لأهلها، لكن لهم في الآخرة نصيبهم من العقاب ومن النار. أليسوا إنما حرموا من هذا الخلاق عقابا لهم على ما اقترفوا؟ وقوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يسرهم ولا يعطف عليهم بخير ما اقتلهم، فهو مجاز في الاستهانة بهم والسخط عليهم. ومعنى ولا يزكيهم، أي ولا يطهرهم من كفرهم ومن ذنوبهم بعفوه ومغفرته. وللمفسرين روايات مختلفة عن الحادثة التي كان عندها نزول هذه الآية الكريمة، وأيما كان أمر حادثة النزول فإن النظم الكريم عام يتناول بعمومه كل من اتصف بالصفات التي وردت فيها، يتناول ما كان من أهل الكتاب الذين نبذوا عهد الله الذي عهد إليهم ووصيته التي أوصاهم بها، واستبدلوا بذلك حطام الدنيا وبدلوا ما كان عندهم من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقضوا أيمانهم فكفروا به وبرسالته وظاهروا عليه أعداءه، فأولئك لا حظ لهم في خيرات الآخرة ونعيمها، وسيزدريهم الله سبحانه إذ ذاك مقتا وغضبا، ولا ينالون عفوه ومغفرته ولهم عذاب أليم. وكذلك يكون حال من عهد عهدا أو عقد عقدا لازما ثم نكث عهده ونقض عقده بغير حق مع تفاوت في العقوبة لتفاوت في الجرم. وكذلك يكون حال من ائتمن فخان الأمانة واغتال الوديعة، وحال من جحد دينا أو أنكر حقا بينا واستعان على الإفلات منه بالأيمان الكاذبة عند القاضي أو عند غيره، فكان آكلا لأموال الناس بالباطل. وقد أجمع أئمة المسلمين على أن من قضي له على خصمه بمال لا يستحقه لقيام حجة باطلة أو ليمين كاذبة لا يملكه ولا يحل له أخذه ولا يرفع القضاء عنه إثمه. واستندوا في إجماعهم هذا إلى الآية الكريمة وإلى الكثير الطيب من السنة النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. كنا إخوة الإيمان والإسلام من خلال هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري الذي قام بالتدريس في مدرسة القضاء الشرعي وفي أقسام التخصص بالأزهر الشريف ومعهد الدراسات العربية والعليا بكلية الحقوق، وكان عضوا بلجنة الأحوال الشخصية واللجنة العليا لتطوير القوانين ولجنة تطوير الأزهر الشريف واللجنة العليا لتطوير الجامعات ولجنة وضع دائرة المعارف العربية، وكان عضوا في مجمع البحوث الإسلامية وعضوا في لجنة إحياء التراث. وحاولنا أن نتوصل إلى سنة وفاته فلم نستطع، غير أن آخر تسجيل سجل لإذاعة القرآن الكريم كان في عام 1979، وكان دائما يختم بهذا تسجيل لفضيلة المرحوم محمد أحمد فرج السنهوري، فتوقعنا أنه قد توفي قبل هذا التاريخ، أي في 22 من شهر فبراير من عام 1979. وفي الختام إخوة الإيمان والإسلام، لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، حتى نلتقي بكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.